أي حاجة تيجي من ريحة الحبايب بتطمن قلبي اللي مشغول عن اللي غايب، كلمتين يتقالوا منه ولا عنه يطمن قلبي اللي مشغول عن اللي غايب. Shoot.